أصحابها فاسعد منها حل في الدبران لا يرتجى منها الوفاء لطبها أين الوفاء من غادر قوان طبعت على كدر فكيف تنالها طفوا أهذا قط في الإمكان يا عاشق الدنيا تأهب للذي قد ناله العشاق كل زمان أما سمعت بل رأيت مصارع العشاق من شيب ومن شبان فصل في صفة الجنة التي أعدها الله ذو الفضل والمنة لأوليائه المتمسكين بالكتاب والسنة فاسمع إذن أوصافها وصفاتها تلك المنازل ربة الإحسان هي جنة طابت وطاب نعيمها فنعيمها باق وليس بفاني دار السلام وجنة المأوى ومنزل عسكر الإيمان والقرآن فالدار دار سلامة وخطابهم فيها سلام واسم ذي الغفران فصل في عدد درجات الجنة وما بين كل درجتين درجاتها مئة وما بين اثنتين فذاك في التحقيق للحسبان مثل الذي بين السماء وبين هذه الأرض قول الصادق البرهان لكن عاليها هو الفردوس توفٍ بعرش الخالق الرحمن وسط الجنان وعلوها فلذاك كانت قبة من أحسن البنيان منه تفجر سائر الأنهار فالمنبوع منه نازل بجنان فصل في أبواب الجنة أبوابها حق ثمانية أتت في النص وهي لصاحب الإحسان باب الجهاد وذاك أعلاها وباب الصوم يدعى الباب بالريان ولكل سعي صالح باب ورب السعي منه داخل بأمان ولسوف يدعى المرء من أبوابها جمعا إذا وفى حل الإيمان منهم أبو بكر هو الصديق ذاك خليفة المبعوث بالقرآن فصل في مقدار ما بين الباب والباب منها سبعون عاما بين كل اثنين منها قدرت بالعد والحسبان هذا حديث لقيط المعروف بالخبر الطويل وذا عظيم الشان وعليه كل جلالة ومهابة ولكم حواه بعد من عرفان فصل في مقدار ما بين مصراعين باب الواحد منها لكن بينهما مسيرة أربعين رواه حبر الأمة الشيباني في مسند بالرفع وهو لمسلم وقف كمرفوع بوجه ثاني ولقد روي تقديره بثلاثة الأيام لكن عند ذي العرفان عن البخاري الرضا هو منكر وحديث راويه فذو نكران فصل

في بعد ثمان السابقون هم وقد كانوا هنا أيضا أولي سبق إلى الإحسان. فصل في صفة الزمرة الثانية. والزمرة الأخرى كأضواء كوكب في الأفق تنظره به العينان أمشاطهم ذهب ورشحهم فمسك خالص يا ذلة الحرمان. فصل في تفاضل أهل الجنة في الدرجات الأولى. ويرى الذين بذيلها من فوقهم مثل الكواكب رؤية بعيان ما ذاك مختصا برسل الله بل لهم وللصديق ذي الإيمان. فصل في ذكر أعلى أهل الجنة منزلة وأدناهم. هذا وأعلاهم فناظر ربه في كل يوم وقته الطرفان لكن أدناهم وما فيهم دني إذ ليس في الجنات من نقصان فهو الذي تلفى مسافة ملكه بسنيننا ألفان كاملتان فيرى بها أقصاه حقا مثل رؤيته لأدناه القريب الداني أوما سمعت بأن آخر أهلها يعطيه رب العرش ذو الغفران أضعاف دنيانا جميعا عشر أمثال لها سبحان ذي الإحسان. فصل في ذكر سن أهل الجنة. هذا وسنهم ثلاث مع ثلاثين التي هي قوة الشبان وصغيرهم وكبيرهم في ذا على حد سواء ما سوى الولدان. ولقد روى الخدري أيضا أنهم أبناء عشر بعدها عشران وكلاهما في الترمذي وليس ذا بتناقض بل هاهنا أمران حذف الثلاث ونيف بعد العقود وذكر ذلك عندهم سيان عند اتساع في الكلام فعندما يأتوا بتحرير فبالميزان. فصل في طول قامات أهل الجنة وعرضهم. والطول طول أبيهم ستون لكن عرضهم سبع بلا نقصان الطول صح بغير شك في صحيحين اللذين هما لنا شمسان والعرض لم نعرفه في إحداهما لكن رواه أحمد الشيباني هذا ولا يخفى التناسب بين هذا العرض والطول البديع الشان كل على مقدار صاحبه وذا تقدير متقن صنعة الإنسان. فصل في لحاهم وألوانهم. ألوانهم بيض وليس لهم لحا جعد الشعور مكحل الأجفان هذا كمال الحسن في أبشارهم وشعورهم وكذلك العينان. فصل في لسان أهل الجنة. ولقد أتى أثرهم بأن لسانهم بالمنطق العربي خير لسان، لكن في إسناده نظر ففيه راويان وما هما ثبتان. عن العلاء هو ابن عمرو ثم يحيى الأشعري وذان مغموزان. فصل في ريح أهل الجنة من مسيرة كم يوجد. والريح يوجد من مسيرة 40 وإن تشأ 100 فمرويان، وكذا روي 70 أيضا صح هذا كله وأسابه أثران. ما في رجال ما لنا من مطعن، والجمع بين الكل ذو إمكان. ولقد أتى تقديره 100 بخمس ضربها من غير ما نقصان. إن صح هذا فهو أيضا والذي من قبله في غاية الإمكان، إما بحسب المدركين لريحها قربا وبعدا ما هما سيان، أو باختلاف قرارها وعلوها أيضا وذلك واضح التبيان، أو اختلاف السير أيضا فهو أنواع بقدر إطاقة الإنسان. ما بين ألفاظ الرسول تناقض، بل ذاك في الأفهام والأذهان. فصل في أسبق الناس دخولا إلى الجنة. ونظير هذا سبق أهل الفقر للجنات في تقديره أثران، 100 بخمس ضربها أو 40 كلاهما في ذاك محفوظان. فأبو هريرة قد روى أولاهما وروى لنا الثاني صحابيان، هذا بحسب تفاوت الفقراء في استحقاق سبقهم إلى الإحسان، أو ذا بحسب تفاوت في الأغنياء كلاهما لا شك موجودان. هذا وأولهم دخولا خير خلق الله من قد خص بالقرآن. والأنبياء على مراتبهم من التفضيل تلك مواهب المنان، هذا وأمة أحمد سباق باقي الخلق عند دخولهم بجنان. وأحب هم بالسبق أسبقهم إلى الإسلام والتصديق بالقرآن، وكذا أبو بكر هو الصديق أسبقهم دخولا قول ذي البرهان. وروى ابن ماجة أن أولهم يصافحه إله العرش ذو الإحسان، يكون أولهم دخولا جنة الفردوس ذلك قامع الكفران. فاروق دين الله ناصر قوله ورسوله وشرائع الإيمان، لكنه أثر ضعيف فيه مجروح يسمى خالدا ببيان. لو صح

نمر سوى هذا الذي تجداني فيلذها في الأكل عند منالها وتلذها من قبله العينان. قال ابن عباس وما بالجنة العليا سوى أسماء ما ترياني يعني الحقائق لا تماثل هذه وكلاهما في الإثم متحدان. يا طيب هاتي كالثمار وغرسها في المثل كذاك الثرب للبستان وكذلك الماء الذي يسقى به يا طيب ذاك الورد للظمآن. وإذا تناولت فيما رأست نظيرتها فحلت دونها بمكان لم تنقطع أبدا ولم ترقب نزول الشمس من حمل إلى ميزان. وكذاك لم تمنع ولم تحتج إلى أن ترتقي للقنو في العيدان بل ذللت تلك القطوف فكيف ما شئت انتزعت بأسهل الإمكان. ولقد أتى أثر بأن الساق من ذهب رواه الترمذي ببيان. قال ابن عباس وغاتيك الجذوع زمرد من أحسن الألوان ومقط طاعتهم من الكرب الذي فيها ومن سعة من العقيان. وثمارها ما فيه من عجم كأمثال القلال فجل ذو الإحسان. وظلالها ممدودة ليست تقي حرا ولا شمسا وأنا ذاني. أوما سمعت بظل أصل واحد فيه يسير راكب العجلان. مئة سنين قدرت لا تنقضي هذا العظيم الأصل والأفنان. ولقد روى القدري أيضا أن طوبى قدرها مئة بلا نقصان. ستفتح الأكمام فيها عن لباسهم بما شاءوا من الألوان. فصل في سماع أهل الجنة. قال ابن عباس ويرسل ربنا ريحا تهز ذوائب الأوصان فتثير أصواتا تلذ لمسمع الإنسان كالنغمات بالأوزان. يا لذة الأسماع لا تتعوضي بلذاذة الأوتار والعيدان. أوما سمعت سماعهم فيها غناء الحور بالأصوات والألحان. وهل لدياك السماع فإنه ملئت به الأذنان بالإحسان. وهل لدياك السماع وطيبه من مثل أقمار على أوصان. وهل لدياك السماع فكم به للقلب من طرب ومن أشجان. وهل لدياك السماع ولم أقل ذياك تصغيرا له بلساني. ما ظن سامعه بصوت أطيب الأصوات من حور الجنان حساني. نحن النواعب والقوالب خيرات كاملات الحسن

بقدام من الولدان. وانظر إلى جعل اللذاذة للعيون وشهوة للنفس في القرآن. للعين منها لذة تدعو إلى شهواتها بالنفس والأمران. سبب التناول وهو يوجب لذة أخرى سوى ما نالت العينان. فصل في شرابهم. يسقون فيها من رحيق ختمه بالمسك أوله كمثل الثاني. مع خمرة لذت لشاربها بلا غول ولا داء ولا نقصان. والخمر في الدنيا فهذا وصفها توثال عقل الشارب السكران. وبها من الأدواء ما هي أهله ويخاف من عدم لذي الوجدان. فنفى لنا الرحمن أجمعها عن الخمر التي في جنة الحيوان. وشرابهم من سلسبيل مزجه الكافور ذاك شراب ذي الإحسان. هذا شراب أولي اليمين ولكن الأبرار شربهم شراب ثاني. يدعى بتسليم سلام شربهم شرب المقرب خيرة الرحمن. صف المقرب سعيه فصفى له ذاك الشراب فتلك تصفيتان. لكن أصحاب اليمين فأهل مزج بالمباح وليس بالعصيان. مزج الشراب لهم كما مزجوهم الأعمال ذاك المزج بالميزان. هذا وذو التخليط مزجى أمره والحكم فيه لربه الديان. فصل في مصرف طعامهم وشرابهم وهضمه. هذا وتصريف المآكل منهم أعرق يفيض لهم من الأبدان. كروائح المسك الذي ما فيه خلط غيره من سائر الألوان. فتعود هاتيك البطون ضوابرا تبغي الطعام على مدى الأزمان. لا غائط فيها ولا بول ولا مخط ولا دفق من الإنسان. ولهم جشاء ريحه مسك يكون به تمام الهضم بالإحسان. هذا وهذا صح عنه فواحد في مسلم ولأحمد الأثران. فصل في لباس أهل الجنة. وهم الملوك على الأسرة فوقها تلك الرؤوس مرصعة التيجان. ولباسهم من سندس خضر ومن استبرق النوعان معروفان. ما ذاك من دود بنى من فوقه تلك البيوت وعاد ذو طيران. كلا ولا نسجت على المنوال نسجة يا بنا بالقطن والكتان. لكنها حلل تشق ثمارها عنها رأيت شقائق النعمان. بيض وخضر ثم صفر ثم حمر كالرباط بأحسن الألوان.

الشباب فغصنها بالماء ذو جريان لما جرى ماء النعيم بغصنها حملت ثمار كثيرة الألوان فالورد والتفاح والرمان في غصن تعالى غارس البستان والقد منها كالقضيب اللدن في حسن القوام كأوسط القضبان في مورث كالعاج تحسب أنه عال النقاء واحد الكثبان لا الظهر يلحقها وليس ثديها بلواحق للبطن أو بدوان لكنهن كواعب ونواهد فثديهن كألطف الرمان والجيد ذو طول وحسن في بياض واعتدال ليس ذا نكران يشكو الحلي بعاده فله مدى الأيام وسواس من الهجران والمعصمان فإن تشأ شبههما بسبيكتين عليهما كفان كالزبد لينا في نعومة ملمس أصداف در دورت بوزان والصدر متسع على بطن لها حفت به خصران ذات ثمان وعليه أحسن سورة هي مجمع الخصرين قد غارت من الأعكان حق من العاجز تدار وحوله حبات مسك جل ذو الإتقان وإذا انحدرت رأيت أمرا هائلا ما للصفات عليه من سلطان لا الحيض يغشاه ولا بول ولا شيء من الآفات في النسوان فخذان قد حب فابه حرسا له فجنابه في عزة وصيان قاما بخدمته هو السلطان بينهما وحق طاعة السلطان وهو المطاع أميره لا ينفني عنه ولا هو عنده بجبان وجماعها فهو الشفاء لصبها فالصب منه ليس بالضجران وإذا يجامعها تعود كما أتت بكرا بغير دم ولا نقصان فهو الشهي وعضوه لا ينثني جاء الحديث بذا بلا نكران ولقد روينا أن شغلهم الذي قد جاء في ياسين دون بيان شغل العروس بعرسه من بعد ما عبثت به الأشواق طول زمان بالله لا تسأله عن أشغاله تلك الليالي شأنه ذو شان واضرب لهم مثلا بطب غاب عن محبوبه في شاسع البلدان والشوق يزيده إليه وما له بلقائه سبب من الإمكان وافى إليه بعد طول مغيبه عنه وطار الوصل ذا إمكان أتلومه إن صار ذا شغل به لا والذي أعطى بلا حسن

عرفهم في هذه الدنيا هو الأقوى هناك لزهده في الفاني فاجمع قواك لما هناك ورمض العينين واصبر ساعة لزماني ما ها هنا والله ما يسوي قلامة ظفر واحدة ترى بجناني ما ها هنا إلا النقار وسيء الأخلاق مع عيب ومع نقصان هم وغم دائم لا ينتهي حتى الطلاق أو الفراق الثاني والله قد جعل النساء عواليا شرعا فأضحى البعل وهو العاني لا تؤثر الأدنى على الأعلى فإن تفعل رجعت بذلة وغواني فصل وإذا بدت في حلة من لبسها وتمايلت كتمايل النشوان تهتز كالغصن الرطيب وحمله ورد وتفاح على رمان وتبخترت في مشيها ويحق ذاك لمثلها في جنة الحيوان ووظائف من خلفها وأمامها وعلى شمائلها وعن أيماني كالبدر ليلة تمه قد حف في وسق الدجى بكواكب الميزان فلسانه وفؤاده والطرف في دهش وإعجاب وفي سبحان فالقلب قبل زفافها في عروسه والعروس إثر العروس متصلان حتى إذا ما واجهته تقابل أرأيت إذ يتقابل القمران فسل المسيم هل يحل الصبر عن ضم وتقبيل وعن فلسان وسل المتيم أين خلف صبره في أي واد أو بأي مكان وسل المتيم كيف حالته وقد ملئت له الأذنان والعينان من منطق رقت حواشيه ووجه كم به للشمس من جريان وسل المتيم كيف عيشته إذا وهما على فرشيهما خلوان يتساقطان لآلئا منثورة من بين موهوم كنوم جمان وسل المتيم كيف مجلسه مع المحبوب في روح وفي ريحان وتدور كاسات الرحيق عليهما بأكف أقمان من الولدان يتنازعان الكأس هذا مرة والقود أخرى ثم يتكئان فيضمها وتضمه أرأيت معشوقين بعد البعد يلتقيان غاب الرقيب وغاب كل منكد وهما بثوب الوصل مشتملان أتراهما ضجرين من ذا العيش لا وحياة ربك ما هما ضجران ويزيد كل منهما ما حبا لصاحبه جديدا سائر الأزمان ووصاله يكسوه حبا بعده متسلسلا لا ينتهي بزماني فالوصل محفوف بحب سابق وبلاحق وكلاهما صنوان فرق لطيف بين ذاك وبين ذا يدريه ذو شغل بهذا الشان ومزيدهم في كل وقت حاصل سبحان للملكوت والسلطان يا غافلا عما خلقت له انتبه جد الرحيل فلست باليقظان سار الرفاق وخلفوك مع الأولى صنعوا بذا الحظ القسيس الفاني ورأيت أكثر من ترى متخلفا فتبعتهم ورضيت بالحرمان لكن أتيت بخطتي عجز وجهل بعد ذا وصحبت كل أماني منتك نفسك باللحاق مع القود عجل المسير وراحة الأبدان ولسوف تعلم حين ينكشف الغطاء ماذا صنعت وكنت ذا إن كاني. فصل في ذكر الخلاف بين الناس هل تحبل نساء أهل الجنة أم لا؟ والناس بينهم خلاف هل بها حبلوا وفي هذا لهم قولان فنفاه طاووس وإبراهيم ثم مجاهد وهم أولو العرفان وروى العقيلي صدوق أبو رزين صاحب المبعوث بالقرآن ألا توالد في الجنان رواه تعليقا محمد العظيم الشان وحكاه عنه الترمذي وقال إسحاق بن إبراهيم ذو الإثقال لا يشتهي تني ولدا بها ولو اشتهاه لكان ذاك محقق الإمكان وروى هشام لابنه عن عامر عن ناجي عن سعد بن سنان أن المنعم بالجنان إذا اشتهى الولد الذي هو نسل الإنسان فالحمل ثم الوضع ثم السن في فرد من الساعات في الأزمان إسناده عندي صحيح قد رواه الترمذي وأحمد الشيباني ورجال ذا الإسناد محتج بهم في مسلم وهم أولو إتقان لكن غريب ما له من شاهد فرد بذا الإسناد ليس بفاني لولا حديث أبي رزين كان ذا كالنص يقرب منه في التبيان ولذاك أوله ابن إبراهيم بالشيء الشرط الذي هو منتفى الوجدان وبذاك رام الجمع بين حديثه وأبي رزين وهو ذو إمكان هذا وفي تأويله نظر فإن إذا لتحقيق وذي إتقان ولربما جاءت لغير تحقق

وصفه الإنسان، وإضافة لمحل رؤيتهم بذكر الوجه إذ قامت به العينان. تالله ما هذا بفكر وانتظار مغيب أو رؤية لجنان، ما في الجنان من انتظار مؤلم، واللفظ يأباه لذي العرفان. لا تفسدوا لفظ الكتاب فليس فيه حيلة يا فرقة الروغاني، ما فوق ذا التصريح شيء، ما الذي يأتي به من بعد ذا التبيان. لو قال أبين ما يقال لقلتموه، ومجمل ما فيه من تبيان. ولقد أتى في سورة التطفيف أن القوم قد حجبوا عن الرحمن، فيدل بالمفهوم أن المؤمنين يرونه في جنة الحيوان. وبذا استدل الشافعي وأحمد وسواهما من عالم الأزمان، وأتى بذا المفهوم تصريحا بآخرها فلا تخدع عن القرآن، وأتى بذاك مكذبا للكافرين الساخرين بشيعة الرحمن. ضحكوا من الكفار يومئذ كما ضحكوهم منهم على الإيمان، وأثابهم نظرا إليه ضد ما قد قاله فيهم أولو الكفران. فلذاك فاسترها الأئمة أنه نظر إلى الرب العظيم لله، ذاك الفهم يؤتيه الذي هو أهله من جاد بالإحسان. ورى ابن ماجة مسندا عن جابر خبرا وشاهده ففي القرآن، بينهم في عيشهم وسرورهم ونعيمهم في لذة وتهاني. وإذا بنور ساطع قد أشرقت منه الجنان قصيها والداني، رفعوا إليه رؤوسهم فرأوه نور الرب لا يخفى على إنسان. وإذا بربهم تعالى فوقهم قد جاء للتسليم بالإحسان، قال السلام عليكم فيرونه جهرا تعالى الرب ذو السلطان. مصداق ذا ياسين قد ضمنته عند القول من رب بهم رحمن، من رد ذا فعلى رسول الله رد، وسوف عند الله يلتقيان. في ذا الحديث يولوه ومجيئه وكلامه حتى يرى بعيان، هذه أصول الدين في مضمونه لا قول جهل من صاحب البهتان. وكذا حديث أبي هريرة ذلك الخبر الطويل أتى به الشيخان، فيه تجل الرب جل جلاله ومجيئه وكلامه ببيان. وكذاك رؤيته وتكليم لمن يختاره من أمة الإنسانين. فيه أصول الدين أجمعها فلا تخدعك عنه شيعة الشيطان. وحكى رسول الله فيه تجدد الغضب الذي للرب ذي السلطان. اجمع أهل العزم من رسل الإله وذاك إجماع على البرهان. لا تخدعن عن الحديث بهذه الآراء فهي كثيرة الهذيان. أصحابها أهل التقرص والتناقض والتغاتر قائل البهتان. يكفيك أنك لو حرصت فلن ترى فئتين منهم قط يتفقان. إلا إذا ما قل لدان سواهما فتراهم جيلا من العميان. ويقودهم أعمى يظن كمبصر يا محنة العميان خلف فلان. هل يستوي هذا ومبصر رشده؟ الله أكبر كيف يستويان. أما سمعت منادي الإيمان يخبر عن منادي جنة الحيوان. يا أهلها لكم لدى الرحمن وعد وهو منجزه لكم بضمان. قالوا أما بيضت أوجهنا كذا أعمالنا أثقلت في الميزان. وكذاك قد أدخلتنا الجنة حين أجرتنا من مدخل النيران. فيقول عندي موعد قد آن أن أعطيكموه برحمتي وحناني. فيرونه من بعد كشف في حجابه جهرا رواذا مسلم ببياني. ولقد أتانا في الصحيحين اللذين هما أصح الكتب بعد قراني. برواية الثقة الصدوق جرير البجلي عمن جاء بالقرآن. أن العباد يرونه سبحانه رؤيا العيان كما يرى القمران. فإن استطعتم كل وقت فاحفظوا البردين ما عشتم مدى الأزمان. ولقد روى بضع وعشرون امرأ من صحب أحمد خيرة الرحمن. أخبار هذا الباب عمن قد أتى بالوحي تفصيلا بلا كتمان. وألذ شيء للقلوب فهذه الأخبار مع أمثالها هي بهجة الإيمان. والله لولا رؤية الرحمن في الجنات ما طابت لذي العرفان. أعلى النعيم نعيم رؤية وجهي وخطابه في جنة الحيوان. وأشد شيء في العذاب حجابه سبحانه عن ساكن النيران. وإذا رآه المؤمنون نسوا الذي هم فيه مما نالت العينان. فإذا توارى عنهم وعادوا إلى لذاتهم من سائر الألوان. فلهم نعيم عند رؤيته سوى هذا النعيم فحبذ الأمران. أو ما سمعت سؤال أعرف خلقه بجلاله الماء المبعوث بالقرآن شوقا إليه ولذة النظر الذي بجلال وجه الرب ذي السلطان الشوق لذة روحه في هذه الدنيا ويوم قيامة الأبدان تلتز بالنظر الذي فازت به دون الجوارح هذه العينان والله ما في هذه الدنيا ألل من اشتياق العبد للرحمن وكذاك رؤية وجهه سبحانه هي أكمل اللذات للإنسان لكن ما الجهمي ينكر ذا وذا والوجه أيضا خشية الحدثان تبا له المخدوع أنكر وجهه ولقاءه ومحبة الديان وكلامه وصفاته وعلوه والعرش عطله من الرحمن فتراه في واد ورسل الله في واد وذا من أعظم الكفران فصل في كلام الرب جل جلاله مع أهل الجنة أوما علمت بأنه سبحانه حقا يكلم حزبه بجناني فيقول جل جلاله هل أنتم راضون قالوا نحن ذو رضوان أم كيف لا نرضى وقد أعطيتنا ما لم ينله قط من إنسان هل ثم شيء غير ذا فيكون أفضل منه نسأله من المنان فيقول أفضل منه رضواني فلا يغشاكم سخط من الرحمن ويذكر الرحمن واحدهم بما قد كان منه سالف الأزمان منه إليه ليس ثم وساقة ما ذاك توبيقا من الرحمن لكن يعرفه الذي قد ناله من فضله والعفو والإحسان ويسلم الرحمن جل جلاله حقا عليهم وفي القرآن وكذاك يسمعهم لذيذ خطابه سبحانه بتلاوة الفرقان فكأنهم لم يسمعوه قبل ذا هذا رواه الحافظ الطبراني هذا سماع مطلق وسماعنا القرآن في الدنيا فنوع ثاني والله يسمع قوله بوساطة وبدونها نوعان معروفان فسماع موسى لم يكن بوساطة وسماعنا بتوسط سط الإنسان من صير النوعين نوعا واحدا فمخالف للعقل والقرآن فصل في يوم المزيد وما أعد الله لهم فيه من الكرامة أوما سمعت بشأنهم يوم المزيد وأنه شأن عظيم الشان هو يوم جمعتنا ويوم زيارة الرحمن وقت صلاتنا وأذان والسابقون إلى الصلاة

والتقى والذكر للرحمن كل أواني. يا من تعوض عنه بالسوق الذي ركزت لديه راية الشيطان. لو كنت تدري قدر ذاك السوق لم تركن إلى سوق الكساد الفاني. فصل في حالهم عند رجوعهم إلى أهليهم ومنازلهم. فإذا هم رجعوا إلى أهليهم بمواهب حصلت من الرحمن قالوا لهم أهلا ورحبا ما الذي أعطيتم من ذا الجمال الثاني. والله لزدتم جمالا فوق ما كنتم عليه قبل هذا الآن. قالوا وأنتم والذي أنشاكم قد زدتم حسنا على الإحسان. لكن يحق لنا وقد كنا إذا جلساء رب العرش ذي الرضوان. فهموا إلى يوم المزيد أشد شوقا من محب للحبيب الداني. فصل في خلود أهل الجنة ودوام صحتهم ونعيمهم وشبابهم واستحالة الموت والنوم عليهم. هذا وخاتمة النعيم خلودهم أبدا بدار الخلد والرضوان. أو ما سمعت منادي الإيمان يخبر عن مناديهم بحسن بيان. لكم حياة ما بها موت وعافية بلا سقم ولا أحزان. ولكم نعيم ما به بؤس وما لشبابكم هرم مدى الأزمان. كلا ولا نوم هناك يكون ذا نوم وموت بيننا أخوان. هذا علمناه اضطرارا من كتاب الله فافهم مقتضى القرآن. والجزم أفناها وأفنى أهلها تبا لذاك الجاهل الفتان. طردا لنفي دوام فعل الرب في الماضي وفي مستقبل الأزمان. وأبو الهذيل يقول يفنى كل ما فيها من الحركات للسكان. وتطير دار الخلد مع سكانها وثمارها كحجارة البنيان. قالوا ولولا ذاك لم يثبت لنا رب لأجل تسلسل الأعيان. فالقوم إما جاحدون لربهم أو منكرون حقائق الإيمان. فصل في ذبح الموت بين الجنة والنار والرد على من قال إن الذبح لملك الموت وأن ذلك مجاز لا حقيقة له. أوما سمعت بذبحه للموت بين المنزلين كذبح كبش الضال. عاشا لذا الملك الكريم وإنما هو موتنا المحتوم للإنسان. والله ينشي منه كبشا أملحا يوم المعاد يرى لنا بعيان. ينشي من الأعراض أجساما كذا بالعكس كل قابل الإمكان. أفما تصدق أن أعمال العباد تحق يوم العرض في الميزان. وكذاك تثقل تارة وتخف نصف أخرى ذاك في القرآن ذو تبيان وله لسان كفتاه تقيمه والكفتان إليه ناظرتان ما ذاك أمرا معنويا بل هو المحسوس حقا عند ذي الإيمان أوما سمعت بأن تسبيح العباد وذكرهم وقراءة القرآن أوما سمعت بأن ذلك حول عرش الرب ذو صوت وذو دوران يشفعان عند الرب جل جلاله ويذكرون بصاحب الإحسان أوما سمعت بأن ذلك مؤنس في القبر للملفوف في الأكفان في صورة الرجل الجميل الوجه في سن الشباب كأجمل الشبان أوما سمعت بأن ما نتلوه في أيام هذا العمر من قرآن يأتي يجادل عنك يوم الحشر للرحمن كي ينجيك من نيران في صورة الرجل الذي هو شاحب يا حب فذا ذاك الشفيع الداني أوما سمعت حديث صدق قد أتى في سورتين من أول القرآن فرقان من طير صواف بينها شرق ومنه الضوء ذو تبيان شبههما بغمامتين وإن تشاء بغيابتين هما لذا مثلان هذا مثال الأجر وهو فعال كتلاوة القرآن بالإحسان فالموت ينشيني لنا في صورة خلاقه حتى يرى بعيان والموت مخلوق بنص الوحي والمخلوق يقبل سائر الألوان في نفسه وبنشأة أخرى بقدرة قالب الأعراض والألوان أوما سمعت بقلبه سبحانه الأعيان من لون إلى ألوان وكذلك الأعراض يقلب ربها أعيانها والكل ذو إمكان لم يفهم الجهال هذا كله فأتوا بتأويلات البطلان فمكذب ومؤول ومحير ما ذاق طعم حلاوة الإيمان لما فسى الجهال في آذانه أعموه دون تدبر القرآن فثنى لنا العقفين منه تكبرا وتبخترا في حلة الغثيان إن قلت قال الله قال رسوله فيقول جهلا أين قول فلان فصل في أن الجنة قيعان وأن غراسها الكلام الطيب والعمل الصالح أوما سمعت بأنها القيعان فورث ما تشاء بذا الزمان الفاني وغراسها التسبيح والتكبير والتحميد والتوحيد للرحمن تبا لتارك غرسه ماذا الذي قد فاته من مدة شدة الإمكان. يا من يقر بذا ولا يسعى له بالله قل لي كيف يجتمعان. أرأيت لو عطلت أرضك من غراس ما الذي تجني من البستان. وكذاك لو عطلتها من بذرها ترجو المغل يكون كالكيمان. ما قال رب العالمين وعبده هذا فراجع مقتضى القرآن. وتأمل الماء التي قد عينت سبب الفلاح لحكمة القرآن. وأظن باء النفي قد غرت كفي ذاك الحديث أتى به الشيطان. لن يدخل الجنات أصلا كادح بالسعي منه ولو على الأجفان. والله ما بين النصوص تعارض والكل مصدرها عن الرحمن. لكن بالإثبات والتسبيح والماء التي للنفس بالأثمان. والفرق بينهما ففرق ظاهر يدريه محظ من العرفان. فصل في إقامة المأتم على المتخلفين عن رفقة السابقين. بالله ما عذر امرئ هو مؤمن حقا بهذا ليس باليقظان. بل قلبه في رقدة فإذا استفاق فلبسه هو حلة الكسلان. تالله لو شاقت كجنات النعيم طلبتها بنفائس الأثمان. وتعيت جهدك في وصال نواعم وكواعب بيض الوجوه حسان. جنيت عليك عرائس والله لو تجلى على صخر من الصوان. رقت حواشيه وعاد لوقته ينهال مثل نقم من الكثبان. لكن قلبك في القساوة جاز حد الصقر والحصباء في أشجان. لو هزك الشوق المقيم وكنت ذا حس لما استبدلت بالأدوان. أو صادفت منك الصفات حياة قلب كنت ذا طلب لهذا الشان. قود تزف إلى ضرير مقعد يا محنة الحسناء بالعميان. شمس لعنين تزف إليه ماذا حيلة العنين في الغشيان. يا سلعة الرحمن لست رخيصة بل أنت غالية على الكسلان. يا سلعة الرحمن ليس ينالها في الألف إلا واحد الاثنان. يا سلعة الرحمن ماذا كف إلا أولو التقوى مع الإيمان. يا سلعة الرحمن سوقك كاسد بين الأراذل سفلة الحيوان. يا سلعة الرحمن أين المشكل فلقد عرضت بأيسر الأثمان. يا سلعة الرحمن هل من خاطب فالمهر قبل الموت ذو إمكان. يا سلعة الرحمن كيف تصبر الخطاب طابعا كوهم ذو إيمان. يا سلعة الرحمن لولا أنها حجبت بكل مكاره الإنسان ما كان عنها قط من متخلف وتعطلت دار الجزاء الثاني. لكنها حجبت بكل كريهة ليصد عنها المبطل المتواني وتنالها الهمم التي تسمو إلى رب العلا بمشيئة الرحمن. فاتعب ليوم معادك الأدنى تجد راحاته يوم المعاد الثاني. وإذا أبت ذا شان نفسك فاتهمها ثم راجع مطلع الإيمان. فإذا رأيت الليل بعد وصبحه من شق عنه عمودة لأذان والناس قد صلوا صلاة الصبح وانتظروا طلوع الشمس قرب زمان. فاعلم بأن العين قد عميت فناشد ربك المعروف بالإحسان واسأله إيمانا يباشر قلبك المحجوب عنه لتنظر العينان. واسأله نورا هاديا يهديك في طرق المسير إليه كل أوان. والله ما خوف الذنوب فإنها لعلى طريق العفو والغفران. لكن ما أخشى انسلاق القلب من تحكيم هذا الوحي والقرآن ورضا بآراء الرجال وقرصها لا كان ذاك بمنة الرحمن. فبأي وجه ألتقي ربي إذا أعرضت عن ذا الوحي طول زماني وعزلته عما أريد لأجله عزلا حقيقيا بلا كتمان. صرحت أن يقيننا لا يستفاد به وليس لديه من إتقان. أوليته هجرا وتأويلا وتحريفا وتفويضا بلا برهان. وتعيت جهدي في عقوبة ممسك بعراه لا تقليد رأي فلان. يا معارضا مما يراد به وقد جد المسير فمنتهى هدان. جذلان يضحك آمنا متبخترا فكأنه قد نال عقد أمان. طلع السرور عليه أوفى حلة طردت جميع الهم والأحزان. يختال في حلل المسرة ناسيا ما بعدها من حلة الأكفان. ما سعيه إلا لطيب العيش في الدنيا ولو أفضى إلى النيران. قد باع طيب العيش في دار النعيم بذا الحطام المزمحل للفاني. إني أظنك لا تصدق كونه بالقرب بل ظنوا بلا إيقان. بل قد سمعت الناس قالوا جنة أيضا ونار بل لهم قولان. والوقف مذهبك الذي تختاره وإذا انتهى الإيمان للرجحان. أم تؤثر الأدنى عليه وقالت النفس التي استعلت على الشيطان أتبيع نقدا حاصلا بنسيئة بعد الممات وطيب الأكوان لو أنه بنسيئة الدنيا لهذا الأمر لكن في معاد ثاني دع ما سمعت الناس قالوه وخذ ما قد رأيت مشاهدا بعياني والله لو جالست نفسك خاليا وبحثتها بحثا بلا روضان لرأيتها ذاك آمنا فيها ولو أمنت لألقته إلى الآذان هذا هو السر الذي من أجله اختارت عليه العاجل المتداني نقد قد اشتدت إليه حاجة منها ولم يحصل لها بهوان أتبيعه بنسيئة في غير هذه الدار بعد قيامة الأبدان هذا وإن جزمت بها قطعا ولكن حظها في حيز الإمكان ما ذاك قطعيا لها والحاصل الموجود مشهود برأيين فتألفت من بين شهوتها وشبهتها قياسات من البطلان واستنجدت منها بالعاجل الأدنى على الموعود بعد زمان وأتى من التأويل كل ملائم لمرادها يا رقة الإيمان وطغت إلى شبهات أهل الشرك والتعطيل مع نقص من العرفان واستنقصت أهل الهدى ورأتهم في الناس كالغرباء في البلدان ورأت عقول الناس دائرة على جمع الحطام وخدمة السلطان وعلى المليحة والمليح وعشرة الأحباب والأصحاب والإخوان فاستوعرت ترك الجميع ولم تجد عوضا تلذ به من الإحسان فالقلب ليس يقر إلا في إناء فهو دون الجسم ذو جولان يبغي له سكنا يلذ بقربه فتراه شبه الواله الحيران فيحب هذا ثم يهوى غيره فيظل ملتقلا مدى الأزمان لو نال كل مليحة ورياسة لم يطمئن وكان ذا دوران بل لو ينال بأسرها الدنيا لما قرت بما قد ناله العينان نقل فؤادك حيث شئت من الهوى واختر لنفسك أحسن الإنسان فالقلب مضطر إلى محبوبه الأعلى فلا يغنيه حب ثاني وصلاحه وفلاحه ونعيمه تجريد هذا الحب للرحمن فإذا تخلى منه أصبح حائرا ويعود في ذا الكون ذا غيمان فصل في زهد أهل العلم والإيمان وإيثارهم الذهب الباقي على الخزف الفاني لكن ذا الإيمان يعلم أن هذا كالظلال وكل هذا فاني كخيال طيف مستة مديارة إلا وصبح رحيله بأذاني وسحابة طلعت بيوم صائف فالظل منسوق بقرب زماني وكزهرة وافر الربيع بحسنها أو لامعا فكلاهما أخواني أو كالسراب يلوح للظمآن في وسط الهجير بمستوى القيعان أو كالأماني طاب منها ذكرها بالقول واستحضانها بجنان وهي الغرور رؤوس أموال المفاليس الهلى التجر بلا أثمان أو كالطعام يلذ عند مسامه لكن عقباه كما تجدان هذا هو المثل الذي ضربه الرسول لها وذا في غاية التبيان وإذا أردت ترى حقيقتها فخذ منه مثالا واحدا ذا شان أدخل بجهدك أصبعا في اليم وانظر ما تعلقه إذا بعياني هذا هو الدنيا كذا قال الرسول ممثلا والحق ذو تبيان وكذاك مثلها بظل الدوح في وقت الحرور لقائل الركبان هذا ولو عدلت جناح بعوضة عند الإله الحق في الميزان لم يسق منها كافرا من شربة ماء وكان أحق بالحرمان تالله ما عقل امرئ قد باع ما يبقى بما هو محل فاني هذا ويفتي ثم يقضي حاكما بالحجر من سفه لذا الإنسان إذ باع شيئا قدره فوق الذي يعتاده من هذه الأثمان فمن السفيه حقيقة إن كنت ذا عقل وأين العقل للسكران والله لو أن القلوب شهدن منا كان شأن غير هذا الشان نفس من الأنفاس هذا العيش إن قسناه بالعيش الطويل الثاني يا خس ستشركاء مع عدم الوفاء وطول جفوتها من الهجران هل فيك معتبر فيسلو عاشق بمطارع العشاق كل زمان لكن على تلك العيون غشاوة وعلى القلوب أكنة النسيان وأقل بصائر حاضر متيقظ متفرد عن زمرة العميان يسمو إلى ذاك الرفيق الأرفع الأعلى وقل اللعب للصبيان والناس كلهم فصبيان وإن بلغوا سوى الأفراد والوحدان وإذا رأى ما يشكو يشتهيه قال موعدك الجنان وجد في الأثمان وإذا أبت إلا الجماح أعاضها بالعلم بعد حقائق الإيمان ويرى من الخسران بيع الدائم الباقي به يا ذلة الخسران ويرى مصارع أهلها من حوله وقلوبهم كمراجل النيران حسراتها هن الوقود فإن خبت زادت سعيرا بالوقود الثاني جاءوا فرادا مثل ما خلقوا بلا مال ولا أهل ولا إخوان ما معهم شيء سوى الأحمال فهي متاجر للنار أو لجنان تسعى بهم أعمالهم سوقا إلى الدار سوق الخيل بالركبان صبروا قليلا فاستراحوا دائما يا عزة التوفيق للإنسان حمد التقى عند الممات كذا السرى عند الصباح فحبذ الحمدان وحدت بهم عزماتهم نحو الأولى وتروا فما نزلوا إلى نعمان باعوا الذي يفنى من القذف القسيس بدائم من خالص العقيان رفعت لهم في السير أعلام السعادة والهدى يا ذلة الحيران فتسابق الأقوام وابتدروا لها كتسابق الفرسان يوم رهان وأخو الهوينا في الديار مخلف مع شكله يا طيبة الكسلان فصل في رغبة قائلها إلى من يقف عليها من أهل العلم والإيمان أن يتجرد لله ويحكم عليها بما يوجبه الدليل والبرهان فإن رأى حقا قبله وحمد الله عليه وإن رأى باطلا عرف به وأرشد إليه يا أيها القاري لهجلس مجلس الحكم الأمين أتى له الخصمان واحكم هداك الله حكما يشهد العقل الصريح به مع القرآن واحبس لسانك بروهة عن كفره حتى تعارضها بلا عدوان فإذا فعلت فعنده أمثالها فنزال آخر دعوة الفرسان فالكفر ليس سوى العناد ورد ما جاء الرسول به لقول فلان فانظر لعلك هكذا دون الذي قد قالها فتفوز بالخسران فالحق شمس والعيون نواظر لا تختفي إلا على العميان والقلب يعمى عن هداه مثلما تعمى وأعظم هذه العينان هذا وإني بعد ممتحن بأربعة وكلهم ذو أضغان فظ غليظ جاهل متمعلم ضخم العمامة واسع الأردان متفيهق متضلع بالجهل ذو ضلع وذو جلح من العرفان مزج البضاعة في العلوم وإنه زاج من الإيهام والهذيان يشق يشكو إلى الله الحقوق تظلما من جهله كشكاية الأبدان من جاهل متطبب يفتي الورى ويحيل ذاك على قضى الرحمن عجت فروج الخلق ثم دماؤهم وحقوقهم منه إلى الديان ما عنده علم سوى التكفير والتبديع والتضليل والبهتان فإذا تيقن أنه المغلوب عند تقابل الفرسان في الميدان قال اشتكوه إلى القضاة فإنهم حكموا وإلا اشكوه للسلطان قولوا له هذا يحل الملك بل هذا يزيل الملك مثل فلان فاعقره من قبل اشتداد الأمر منه بقوة الأتباع والأعوان وإذا دعاكم للرسول وحكمه فدعوه كلكم لرأي فلان وإذا اجتمعتم في المجالس فالغطوا والغوا إذا ما احتج بالقرآن واستنصروا بمحاضر وشهادة قد أصلحت بالرفق والإتقان لا تسألوا الشهداء كيف تحملوا وبأي وقت بل بأي مكان وارفوا شهادتهم ومشوا حالها بل أصلحوها غاية الإمكان فإذا هم شهدوا فزكوهم ولا تصغوا لقول الجارح الطعان قولوا العدالة منهم قطعية لسنا نعارضها بقول فلان ثبتت على الحكام بل حكموا بها فالطعن فيها ليس ذا إمكان من جاء يقدح فيهم فليتخذ ظهرا كمثل حجارة الصوان وإذا هو استعداهم فجوابكم أتردها بعداوة الأديان فصل في حال العدو الثاني أو حاسد قد بات يغلي صدره بعداوتي كالمرجل الملآن لو قلت هذا البحر قال مكذبا هذا السراب يكون بالقيعان أو قلت هذه الشمس قال مباهتا الشمس لم تطلع إلى ذا الآن أو قلت قال الله قال رسوله غضب الخبيث وجاء بالكتمان أو حرف القرآن عن موضوعه تحريف كذاب على القرآن صال النصوص عليه فهو بدفعها متوكل بالدأب والديدان فكلامه في النص عند خلافه من باب دفع الصائل الطعان فالقصد دفع النص عن مدلوله كي لا يطول إذا التقى الزحفان فصل في حال العدو الثالث والثالث الأعمى المقلد ذين كالرجلين قائل زمرة العميان فاللعن والتكفير والتبديع والتضليل والتفسير التصديق بالعدوان فإذا هم سألوه مستندا له قال اسمعوا ما قاله الرجلان. فصل في حال العدو الرابع. هذا ورابعهم وليس بكلبهم حاشا الكلاب الآكل الأنسان خنزير طبع في طليقة ناطق متسوف بالكذب والبهتان كالكلب يتبعهم يمشمش أعظما يرمونها والقوم للحمان يتفكون بها رخيصا سعرها ميتا بلا عوض ولا أثمان وفضلة في الناس لا علم ولا دين ولا تمكين ذي سلطان فإذا رأى شرا تحرك يبتغي ذكرا كمثل تحرك الثعبان ليزول منه أذى الكساد فينفق الكلب العقور على ذكور الضال فبقاؤه في الناس أعظم محنة من عسكر يغزى إلى غزان هذه بضاعة ضارب في الأرض يبغي تاجرا يبتاع بالأثمان وجدت تجار جميعهم قد سافروا عن هذه البلدان والأوطان إلا الصعافقة الذين تكلفوا أن يتجروا فينا بلا أثمان فهم الزبون لها فبالله ارحموا من بيعة من مفلس مديان يا رب فارزقها بحقك تاجرا قد طاف بالآفاق والبلدان ما كل منقوش لديه أصفر ذهبا يراه خالص العقيان وكذا الزجاج ودرة الغواص في تمييزه ما إنهما مثلان. فصل في توجه أهل السنة إلى رب العالمين أن ينصر دينه وكتابه ورسوله وعباده المؤمنين. هذا ونصر الدين فرض لازم لا للكفاية بل على الأعيان بيد وإما باللسان فإن عجزت فبالتوجه والدعاء بجنان ما بعد ذا والله للإيمان حبة خردل يا ناصر الإيمان بحياة وجهك خير مسؤول به وبنور وجهك يا عظيم الشان وبحق نعمتك التي أوليتها من غير ما عوض ولا أثمان وبحق رحمتك التي وسعت جميع الخلق محسنهم كذاك الجاني وبحق أسماء لك الحسنى معانيها نعوت المدح للرحمن وبحق حمدك وهو حمد واسع الأكوان بل أضعاف بالأكوان وبأنك الله الإله الحق معبود الورى متقدس عن ثاني بل كل معبود سواك فباطل من دون